فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا إنا نحن نزلنا فاصبر لحكم ربك فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وما تشاء والظالمين أعد لهم عذابا أليما. بسم الله والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها قد أفلح من زكاها